في أرجاء المعمورة. مستمعين، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج قصص وعبر. نلتقيكم بإذن الله في الحلقة القادمة. نستودعكم الله.